والسلام على خير خلق الله. قال المؤلف رحمه الله: ويستمتع جوازا زوج أو سيد منها، أي من الحائض، بما دون الفرج، أي بما سوى الفرج، كقبلة ولمس ووضع دون الفرج. زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام الإمام أحمد، وقاله ابن عقيل: كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج، ويسن ستره. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الحيض. وتقدم بالدرس الماضي الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، ثم إن المصنف رحمه الله هنا يقول: ويستمتع جوازا زوج أو سيد منها، أي من الحائض، بما دون فرج، أي بما سوى فرج. فيبين المصنف رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر نساء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني أن أتزل ثم يباشرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فدل على أنه يجوز للرجل أن يصنع كل شيء إلا النكاح، إلا الوضع. فيجوز للرجل من امرأته في حال الحيض اللمس والتقبيل والضم ونحو ذلك، لأنه إنما يحرم عليه الوضع فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضع. قال: لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن. فقوله يعني أيضا المصنف رحمه الله استدل على ذلك في هذه الآية، وبما نقل عن ابن عباس من تفسيره لهذه الآية، فإن قوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض، فسره ابن عباس رضي الله عنه بنكاح فروجهن. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مكان الحيض، لأن المحيض اسم للمكان، اسم للمكان أي مكان الحيض، والمراد به الفرد، فيباح له كل شيء إلا هذا المكان. قال: ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام الإمام أحمد، وقالها ابن عقيل، الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل المتوفى سنة 513 من كبار أئمة الحنابلة رحمه الله. قال: كالمقيل والمبيت، كالمقيل محل القيلولة، والمبيت محل المبيت، فكذلك المحيض اسم مكان الحيض والمراد به الفرج، فهذا هو المحرم على الرجل من امرأته حال الحيض. أما ما سوى ذلك فإنه يباح للرجل، فإنه يباح للرجل، بما ثبت من الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. قال: فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج، مكان الحيض هو الفرج، فيختص التحريم به، وما عداه يبقى على الإباحة، وما عداه يبقى على الإباحة. فيجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بكل شيء إلا الواض. قال: ويسن ستره. إذا أراد أن يباشر امرأته فيسن أن يستر فرجها، بحديث عائشة أنه كان يأمرها أن تتزل ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. وإذا انقطع دم الحيض لم يبح مما يحرم على الحائض قبل غسل أو تيمم لعدم الماء غير صوم، فإذا انقطع دمها قبل الفجر جاز لها أن تنوي الصوم، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصوم كالجنابة. نعم. ثم بين المصنف رحمه الله انه اذا انقطع دم الحيض لم يباح للرجل لم يباح مما يحرم على الحائض قبل ان تغتسل الا الصوم والطلاق، الا الصوم والطلاق. اما ما سواه من المحرمات التي تقدم بيانها في الدرس الماضي فانها باقيه على التحريم، انها باقيه على التحريم، فلا يصح منها الصلاه ولا الطواف ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولا يصح وطئها إلا بعد الاغتسال. فكل ما حرم عليها في حال الحيض فإنه أيضا يحرم عليها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، إلا مسألتين، إلا أمرين، وهما الصوم والطلاق. فإذا انقطع دمها قبيل الفجر ولم تغتسل فإنها تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، لأنه كذلك يعني الحكم كذلك في الجنابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الفجر وهو جنوب فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فدل ذلك على أنه يجوز للجنوب أن ينوي الصيام في حال الجنابة ويصوم جزءا من النهار يعني بعد طلوع الفجر وهو جنوب، ثم يغتسل بعد ذلك فدل على أنه يباح للحائض وكذلك النفساء وكذلك الجنب أنهم ينوون الصيام ويصومون جزءا من الوقت وهم في حال الجنابة وكذلك الطلاق. الطلاق يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في حال الحيض، فإن هذا من أنواع طلاق البدعة، لكنه عند الحنابلة وعند غيرهم إذا طلقها في حال الحيض فإن الطلاق يقع، لكنه مع الإثم، فإنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في حال الحيض حتى لا تطول عليها العدة، لكن إذا انقطع دمها ولم تغتسل فإنه يجوز له عندئذ أن يطلقها، ولا يكون هذا الطلاق محرما، فلا يكون بدعيا لأنه في هذه الحالة لا يطول عليها العدة، فلا فرق بين اغتسال قبل بين كونها اغتسلت أو لم تغتسل فيما يتعلق بالطلاق. فلذلك يباح لها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يباح لها الصيام والطلاق، يقول ابن المنذر وهذا كالإجماع عند أهل العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الجمهور وهو الصواب. نعم. وغير طلاق بانقطاع الدم يباح لزوجها تطليقها، لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك، فإنها لا تطول عليها الآن العدة. نعم. لانقطاع الدم. وعلم منه أن الحيض يمنع أيضا سنة طلاق فيكون بدعة محرمة كما سيأتي إن شاء الله في الطلاق، وأن من الطلاق ما هو بدعة، ومن أنواع الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض، فإن هذا طلاقا بدعيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض وأمره أن يراجعها، فدل ذلك على أن هذا طلاقا محرما، لكنه يقع عند كثير من أهل العلم كما هو مذهب الحنابلة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. لكن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، فهذا هو طلاق السنة، فهذا الذي ينبغي للرجل إذا عزم على الطلاق أن يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وأن يدعها تعتد عنده في منزله، فإذا تمت العدة ولم يتغير رأيه ولم يكن له رغبة في مراجعتها فإنه يسرحها إلى أهلها بمعروف. لكن محله ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على عوض، ولكن نعم محله ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على عوض، يقول المصنف رحمه الله لما بين أن الطلاق البدعي أن طلاق في حال الحيض طلاقا بدعيا وأنه محرم استثنى منه ما لو سألت المرأة زوجها في حال الحيض الخلع فإن ذلك لا يكون محرما. لماذا؟ لأن الفراق جاء من قبلها والشرع إنما حرم طلاقها في حال الحيض رفقا بها حتى لا تطول عليها العدة. فإذا كان طلب الفراق جاء منها فإنه لا بأس بذلك ولا يكون بدعة. وكذلك لو رغبت منه أن يطلقها على عوض فإن الطلاق على عوض أيضا في حكم الخلع. فإذا كان جاء صادرا منها فإنه لا يكون بدعيا ولا يأثم الرجل بذلك. فتقول المرأة طلقني وأعطيك منزلي في حال الحيض فإنه لا فيوافق الزوج على ذلك فإنه لا بأس. أو أن تقول خالعني على أن أعطيك منزلي فيرضى بذلك الزوج وهي في حال الحيض فإنه لا بأس بذلك لأنها هي التي طلبت ذلك فتتحمل ما يصيبها من ضرر في سبيل ذلك. لكن الإسلام حرم الطلاق في حال الحيض رفقا بالزوجة حتى لا تطول عليها العدة. فإذا كان طلب الطلاق أو الخلع منها فإنه لا بأس بذلك. ويباح لأنه ربما يكون فراقها أهون عليها وأسهل عليها فراقها الآن أحب إليها وأسهل عليها من طول العدة من طول العدة. فإذا كان صادرا منها فإنه لا يحرم. ويباح أيضا بعد انقطاعه لبث بمسجد بوضوء كما تقدم في الغسل. نعم وكذلك يباح أيضا بعد انقطاع الدم أن تلبث بالمسجد لكن بعد أن تخفف ما عليها من جنابه بالوضوء كما تقدم معنا في أحكام الغسل أن الجنب لا يجوز له أن يبقى في المسجد إلا أن يتوضأ لأن الوضوء يخفف ما عليه من حدث وكذلك الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد إلا إذا طهرت ولم تغتسل فإنه يجوز لها أن تبقى في المسجد إذا توضأت لأن الوضوء يخفف ما عليها من جنابة ما عليها من حدث. فالحصر إضافي. وتقضي الحائض الصوم الواجب إجماعا قاله في المبدع لأن وتقضي الحائض الصوم إجماعا بإجماع أهل العلم على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. هذا بإجماع العلم كما بإجماع أهل العلم كما حكاهم المنذر وابن قدامة والوزير بن حبيرة وغيرهم من أهل العلم الذين يحكون الإجماع فإنهم حكوا إجماع أهل العلم على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجوز لها قضاء الصلاة. في حديث عائشة الآتي لأن الحيض إنما يمنع فعله لا وجوبه. نعم لأن الحيض إنما يمنع فعل الصوم لكنه لا يمنع وجوب الصوم كما تقدم معنا أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. فالحيض يمنع وجوب الصلاة ويمنع فعل الصلاة لكن بالنسبة للصيام هل يمنع وجوب الصيام؟ لا الحيض لا يمنع وجوب الصيام لكنه يمنع فعل الصيام. فلذلك إذا طهرت المرأة فإنه يجب عليها قضاء ما عليها من صيام واجب من صيام رمضان. أما في حال الحيض فإنه يحرم عليها الصيام. نعم ولا تقضي الصلاة إجماعا بل يحرم عليها. نعم كذلك لا تقضي الصلاة بإجماع أهل العلم كما حكى ابن المنذر والوزير بن عبيرة وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم الذين يحكون الإجماع بل يحرم عليها أن تقضي ما عليها من صلاة لأنه خلاف الشرع. لحديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: فما كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الدليل عليه على أن الحائرة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الحديث متفق عليه. نعم. وهذه المرأة لما سألت عائشة رضي الله عنها، سألت عائشة قالت: أحرورية أنت؟ هذه نسبة إلى بلدة حرورة، وهذه بلدة ظهر فيها الخوارج، فظنت عائشة رضي الله عنها أن هذه السائلة من الخوارج، لأن الخوارج من شدة تعمقهم في الدين وتنطعهم وغلوهم في الدين كانوا يأمرون الحائضة بقضاء الصلاة، كانوا يأمرون الحائضة بقضاء الصلاة. فعائشة رضي الله عنها لما سألتها هذه المرأة أظنت أنها من هؤلاء الخوارج المبتدعة، وهم فرقة من الفرق الضالة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، قاتلهم علي رضي الله عنه حتى كفى الله المسلمين شرهم. فكانوا يعتقدون وكانوا يقولون بوجوب قضاء الصلاة على الحائض كقضاء الصوم، وهذا من تنطعهم ومن غلوهم ومن بدعهم، فإن بدعهم كثيرة. وأعظم شر دخل على المسلمين من أهل الفرق الضالة وأول مصيبة وقعت في الإسلام هو بسبب هؤلاء الخوارج، حينما كفروا عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فأول مصيبة وقعت على الإسلام من المنتسبين للإسلام هم بسبب الخوارج، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج تحذيرا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عن أوصافه، فقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صيامه، إلى صلاته وصيامه إلى وصيامه إلى صيامهم، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. فدل ذلك على أن كثرة العبادة وكثرة الطاعة ليست معيارا وليست ميزانا للحق، فإن بعض الناس قد يكون مبالغا في العبادة ومبالغا في الطاعة لكنه على غير هدى من الله. إنما ميزان الحق وميزان الطاعة الصحيحة هو التقيد بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء تحذيرا شديدا. وأول خروجه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذا الخويصرة زهير الحرقوصي هو أول من قال للنبي، هو أول من جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام حرقوص بن زهير السعدي، هو حرقوص بن زهير السعدي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم في حنين، وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويح، من يعدل إن لم يعدل؟ فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله أقتله؟ قال: لا تقل، فإنه يخرج من ضئضي هذا، يعني من نسل هذا ومن على من هو على شكلته، من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، من وجد اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الخوارج يكثر خروجهم في آخر الزمان، وذلك لغلبة الجهل وضعف العلم وقلة الدين، فإنهم لا يظهرون إلا عند حصول شيء من ذلك. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته منهم غاية التحذير، وبين أوصافهم عليه الصلاة والسلام لأمته حتى يحذروه. فليحذر المسلم من هؤلاء هو أن يوافق هؤلاء على شيء مما هم عليه من الباطل وهو لا يشعر، وأن لا يغتر بكثرة عبادة أحد من الناس وكثرة طاعته بأنه هو بأن ذلك دليل على أن هذا الشخص على الحق، فإن كثرة العبادة وكثرة الطاعة ليست دليلا على أن صاحبها على الحق، فإن ميزان الحق وميزان العدل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتعمقون المتشددون في الديانة، لأن غلوهم وتنطعهم ربما يخرج بهم والعياذ بالله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من تكفير المسلمين ونحو ذلك، فإن هذا من أسباب غلوهم في دين الله، فإنهم بسبب غلوهم كفروا بعض الصحابة وقتلوا وكفروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان وخرجوا عليه وقتلوه، وكذلك كفروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وخرجوا عليه حتى قتلهم رضي الله عنه، وكفى الله المسلمين شرهم بسببه رضي الله عنه وأرضاه. فليحذر من هؤلاء غاية الحذر، وليعلم المسلم أن كثرة العبادة وكثرة الديانة ليست دليلا على صحة عبادة هذا الشخص وصحة ديانته وحسن معتقده، فإن حسن المعتقد وصحة العبادة وصحة الطاعة إن لم تكن على هدي من كتاب الله وعلى هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها دليل على أنها ليست على حق وإنما هي باطل. نعم. ومعنى قولها أحرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حرورا، مكان تنسب إليه الخوارج لأنهم يرون قضاء الحائض الصلاة كالصوم لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه. حتى مرقوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من سرعة خروجهم من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال في الفروع: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنهما نسك لا آخر لوقتها فيعايا بها، يلغز بها. لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يقضى شيء من الصلوات في حال الحيض بين إلا ركعتي الطواف، ولو قدر أن المرأة تطوف للعمرة أو تطوف للحج فبعد انتهائها من الطواف تحيض قبل أن تصلي ركعتي الطواف، فهل تقضيها بعد الطواف؟ قالوا: نعم تقضيها، والحقيقة ليس قضاء وإنما هو أداء، لأنه ليس لفعل الركعتين وقت محدد حتى يكون قضاء، فيجوز للمرأة أن تصليها بعد الطواف، ويجوز أن تؤخرها إلى يوم أو يومين، ويجوز أن لا تصليها إلا في بلدها، بل إنها سنة، لو لم تصليها المرأة لم يكن عليها في ذلك شيء. يعني لو حاضت بعد الطواف قبل صلاة ركعتيه فإنها تصليهما إذا طهرت، وتسمية ذلك قضاء تجوز لأنه لا آخر لوقتها ولا حيض قبل تمام 9 سنين هلالية، فمتى رأى الدم قبل بلوغ 9 لم يكن حيضا لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبلها. قال الترمذي: قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الآن المصنف رحمه الله يبين لنا السن التي يمكن أن تحيض فيها المرأة والسن الذي تبلغ به المرأة سن الإياس، ويبين لنا أيضا المدة أقل الطهر بين الحيضتين، أقل مدة يحصل بها الطهر بين الحيضتين، وقصد من هذا أن يبين أن ما كان من الدم قبل ذلك أو بعده أنه ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد، فبين أن أقل أنه لا حيض قبل 9 سنين، فما رأت امرأة قبل 9 سنين من دم فليس بحيض، وإنما هو دم فساس. وأنه لا حيض بعد 50 سنة، فما رأت امرأة دما بعد 50 سنة فإنه لا يعتبر عنده دم حيض، بل هو دم فساد. ثم يبين لنا المصنف أقل الحيض وأكثره، وأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عن 15 يوما فإنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة. وكذلك ما كان من دم أقل من يوم وليلة فإنه ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، فما رأت المرأة من دم قبل 13 يوما بين حيضتين فإنه لا يعتبر دم حيض، فلا يعتبر دم حيض وإنما هو دم فساد. هذه فائدة تحديد بأول سن تحيض فيه المرأة، وتحديد سن الإناث، وبيان أقل الحيض وأكثره، هذه فائدتها. وهذه المسألة غالبها مبني على اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله، لكنه لم يثبت فيها نص صحيح صريح من الشارع، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها اجتهادات من أهل العلم مبنية على أقوال من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في بيان حد الحيض وسن الإياس، وكذلك في أقل الحيض وفي أكثره. فقد ذهب بعضهم إلى أن المرأة يمكن أن تحيض قبل 9 سنين، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الصحيح أنه ليس للمرأة سن. فإذا رأت امرأة دما يمكن أن يكون حيضا ولو قبل 9 سنين فإنه يكون حيضا، وكذلك لو رأى الدم بعد 50 فإنه كعادتها فإنه يكون حيضا. وكذلك ذهب إلى أنه يمكن أن يكون الحيض أقل من يوم وليلة، وأنه قد يتجاوز 15 يوما إلا إذا استمر وظهر أنه دم استحاضة فإنه يحكم عليه عندئذ بالاستحاضة، إما لاستمراريته أو لتغير لونه، لأن لون دم الاستحاضة يختلف عن لون دم الحيض. وذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وذهب المالكية إلى أن أقل الحيض دفعة واحدة، أنه يحصل بدفعة واحدة يكون، وأكثر 15 يوما. وأما مذهب الشافعي فهو كمذهب الحنابلة رحمهم الله، يرون أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما. فهذه أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. قال ولا حيض قبل تمام 9 سنين هلالية، يعني لا ميلادية، يعني لا شمسية، بل 9 سنين هلالية. فمتى رأى الدم قبل بلوغ 9 لم يكن حيضا، بل يكون دم فساد، لا تترك له صلاة ولا غير ذلك. قال لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبلها، يعني قبل 9 سنين، وأما 9 سنين فإنه وجد من تحيض 9 سنين. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيت في اليمن في صنعاء جدة عمرها 21 سنة، فإذا كانت جدة عمرها 21 معناها أنها قد بلغت عمرها 9 سنوات، ثم ولدت عمرها 10 سنوات، ثم تزوجت ابنتها كذلك بلغت عمرها 9، وتزوجت وعمرها 10، وحملت وولدت ابنتها وعمرها 11، ويكون عمر أمها 21. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيت في صنعاء جدة عمرها 21 سنة، فدل ذلك على أنه قد تحيض المرأة في 9 سنين. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة يعني أنها تصير امرأة، فمظنة أن يصيبها الحيض فتحيض. أما قبل ذلك قالوا لم يثبت في الوجود، قالوا لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، فدل على أن أول سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين. ولا حيض بعد تمام 50 سنة. قال ولا حيض بعد تمام 50 سنة، وقالوا هذا أكثر ما وجد. وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أنه 60 سنة، وهو أنه 60 سنة. ورواية في التفريق بين نساء العرب ونساء العجم، وقالوا إن نساء العرب يستمر معهن الدم إلى 60، فإن العرب يستمر معهن إلى سن 60، وأما العجم فإنه إلى سن 50، فإنه إلى سن 50. واختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم التحديد بسن، فإذا استمر مع المرأة الحيض كالمعتاد فإنه يعتبر حيضة وإن جاوز 50. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره الإمام أحمد: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. قال المصنف: ولا فرق بين نساء العرب ولا غيرهن، هذا يشير به إلى خلاف بعض أهل العلم، فإن في مذهب الإمام أحمد رواية التفريق بين نساء العرب وبين نساء العجم، فسن الإياس في نساء العرب 60 وفي نساء العجم 50. ولا حيض مع حمل نصا. نعم، ولا حيض مع حمل نصا، في حديث أبي سعيد المرفوع في سبي أوطى: ساتطع حامل توطى حتى طلع، ولا حائل حتى تحيل. فدل هذا على أن